وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الصعيد فتيمموا صعيدا طيب. الصعيد هو التراب اللي يجي على وش الأرض كده، وما دام جه تراب على وش الأرض كده يبقى فيه الزرع. طب وجرز يعني ايه؟ قال لك برضه ما فيش فيها ايه؟ ما فيش فيها نبات، بس اصل كان فيها ايه نبات، بس الجراد كلوا طوع مش عارف ايه. أولم يروا أنا نسوق الايه؟ الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه ايه؟ أنعامهم وأنفسهم. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وما دام المسألة زخرف وينتهي بمصابة كده فالأجل قريب ودعهم لي أنا بعتبرهم، المحسن حدله جزاء والمسيء أديله إيه؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أم حسبت؟ إحنا قلنا في أم دي زمان إنها مكونة من كلمتين، كلمة أضربت عن الأول وأنكرت الثالث. إن كنت أنت سألوك عن أصحاب الرقيم لأنها مسألة كانوا فاهمين أنها معضلة يعني ومحدش هيعرف أنته، فمسألة أصحاب الكهف دي مسألة مش الأول عجيبة من عجائبه، ده عجائبنا إيه كتير. بل اتركهم، أحسبت بسؤالهم أن هذا هو الأمر العجيب الواحد؟ ده العجب عندي فينا، ما آياتنا لا تتناهى عجبا. ومع ذلك أقول ليه؟ أم قالك لأن القضية إن كفار مكة أرادوا أن يحرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجابوا واحد اسمه النضر بن الحارث وواحد اسمه عقبة بن معيط وقالوا له اذهبوا إلى اليهود في المدينة فهم أهل كتاب يعلمون ما لا نعلم، وقولوا لهم واسألهم عن قصة محمد دي صادق ولا مش صادق، وإيه الكلام اللي بيقوله ده؟ ليه؟ أم قال له لأنهم كان زمان أهل المدينة بيتوعدوا أهل مكة، أهل كتاب وبيتوعدوا أهل مكة اللي هم الإيه؟ بتوع الأصنام والأوثان. قلنا زمان أصلى زمان نبي يأتيكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وأورق. فقالوا نبعث وفد يذهب إلى المدينة ويسأل اليهود عن حال محمد إيه الحكاية بتاعته. فلما ذهبوا قال لهم اليهود اذهبوا إلى هذا الرجل واسألوه هذه الأسئلة، اسألوه ما قصته، قوم ذهبوا في الدهر مذاهب عجيبة، وما قصة رجل طواف طاط الأرض شرقا وغرب، وما الروح؟ ثلاث أسئلة. فجاء عقبة ابن أبي معيط والنضر بن الحارث وذهبوا إلى المدينة وسألوا رسول الله هذه الأسئلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا أجيبكم، وانتظر أن يأتيه الوحي من السماء بشيء فلم يأتي 15 يوم. فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أعطى وعدا أن يقول لهم غدا، فقال القوم أنه قال سيجيبنا غدا ومرت 15 يوم ولم يجبنا. إيه السبب؟ قالوا أن رسول الله حينما جاءت له الأسئلة دي قال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله، لم يستثني، ولذلك قال اللي حيقول فيها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فقعد 15 يوم. شوف بقى الأدب، أدبني ربي فأحسن تأديب، ويجيبها بذاته عشان لما يسمع واحد من قوته ما يستنكفش، ده ربنا عدل لمحمد، يبقى لما نعدل لك انت يبقى اتحملها. وبعد ذلك أنزل الله عليه الايه الوحي، فقال لهم على قصة أهل الكهف وقصة الرجل الطواف اللي هو ذو الايه القرنين وقصة الايه الروح. قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لم يبلغنا هذا القول واحد تاني، إنما مين اللي قاله ليه؟ هو نفسه، فكأنه أمير حتى على نفسه، أمير أو بيقول لهم أنا اللي علي فأقوله. ونزل يقول إيه؟ ينزل قول الحق سبحانه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ مين اللي قالها لي؟ هل واحد تاني قالها لي أن ربنا قال لمحمد كده، ولا محمد نفسه اللي قالها لي؟ وما هو على الغيب بضليل، كل حاجة يقولها على نفسه يقولها. يبقى ده دليل على إيه؟ يعني لو أن القوم يفقهون كان إيه اللي حصل؟ كان يقول لك يا أخوان الكلام اللي عليه اللي إحنا ما نعرفوش، عمال بيقول طب ده كل اعتاب عليه يقولوا لنا. طب لما جاء في غزوة بدر واختلفوا نقتل ولا ناخد الفدية، مش اختلفوا؟ واحد يقول لك لا نقتل، واحد يقول لك لا ناخد الايه الفدية. وبعدين النبي قال لعمر قد كان يصيبنا في خلافك ايه شغل كبير. طيب هل عدل الله الحكم ولا اقرهم على ما وصلوا اليه؟ اقرهم. يبقى الكلمة ملهاش ايه، لان لو كان عدل الحكم تبقى صح، ومع ذلك ايه قالها. قال ربنا قال لي عفى الله عن كلمة اذنت له ولكنه قدم العفو. يبقى اذا رسول الله كل امر يبلغه، ولو تقول علينا بعض الاقاويل وهو اللي يقولها لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه ليه. الله يجيب تهديد على نفسه كده يقول لك اه صادق بيبلغ اللي جاي. فاذا لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، تربيه للامه في شخصيه رسولها عشان ما حدش يستنكف ان يربى. ما يستنكفش المربى من توجيه المربي. ليه؟ لان احنا عايزين الحقيقه، وما دام احنا عايزين الحقيقه يبقى ما فيش ومين اللي بيربي؟ ده ربنا مع، هو انت اللي بتربيه؟ هو انت اللي قلت ده ربه اللي قال اللي بعته هو اللي قال؟ يبقى دي تربيه ولا مش تربيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك اياكم ان تستنكفوا من استدراك راي على راي حتى ولو كان من الخلق. يعني لما يستدرك راي على راي من الخلق ما تستنكفوش. فاذا كان الاستدراك من الخالق للخلق ما فيش بقى اي حاجه. طيب قصة الحرث داود وسليمان، سليمان سيدنا سليمان ابن سيدنا داود خلاص. وبعدين جم الجماعة بتوع الحرث عرضوا القضية على مين؟ على سيدنا داود. إذ نفشت فيه غنم القوم، جت الغنم كلت الزرع بتاع واحد، فسيدنا داود حكم بإيه؟ بإن صاحب الزرع ياخد الغنم اللي كلت الأكل ده. فلما خرجوا سيدنا سليمان قال اقتضى بايه داود؟ قالوا له كذا كذا. قال لا، ورجع قال له لا، صاحب الزرع ياخد الغنم، ياخد لبنها وياخد مش عارف صوفها وبتاع، وصاحب الغنم يزرع الارض تاني. ولما الارض تتزرع كده وصاحب الغنم يزرعها يبقى ده ياخد دي وده ياخد دي. ربنا قال ايه بقى؟ قال ففهمناها سليمان. وكلا ما قالش على داود غلط، وكلا آتينا حكما وعلما. إذن فالاستدراكات من الخلق للخلق مقبولة. ما هي دي فكرة الاستئناف اللي بيعملوه في المحاكم. يجي واحد بينظر للقضية، هي معنى ذلك إن قضية الاستئناف حكم ضد الابتدائي إننا طعن في الابتدائي؟ لا، لعل هذا غاب، لعل هذا مش عارف عنه حاجة. ففهمناها سليمان وكلا آتينا، وجابها من مين؟ مش من الأب للابن، لا، جابها من الابن للأب اللي مطلوب فيه انه يعمل ايه؟ انه يعمل ايه؟ كان يقولها شوية بالنسبة لابوه لو أرض ما عليش، انما جابها من الابن لمين؟ للأب، عشان يبقى الحق أعز من الأبوة وأعز من كل حاجة. فإيه قصة أهل الكهف؟ بيقول له لما سألوك عن أهل الكهف انت ظنيت ان قصة اهل الكهف هي عجيبة العجائب، ده احنا عندنا ايات اعجب منها كتير، انما خدها ايه. احنا قلنا بقى ايه؟ ولا التصحيح في ايه؟ لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان اقول بعدها ان شاء الله. لان لما يقول واحد يقول لك لو ما كانش قال الا ان شاء الله يقول لك هنمنع التخطيط. طب الناس بتقعد تخطط للمسائل وتفكر وتعمل تدريب، يقول لك خطط على ايه ودبر على كيف واعمل مقدمات على كيف، بس كل حاجة تقول فيها ايه؟ ليه؟ شوف تكريم الله لعبده. ربنا بده يكرم عبده انه يكون كذاب. قال له عشان ما تبقاش كذاب قول كذا كذا كذا هعرفها بكرة ان شاء الله، عشان ما حصلش تبقى ما شاءش. انما لو قلت وانت طلعت كذاب ولا يا كذاب، يقول لا مش كذاب انت ان شاء الله. ليه؟ أم قال لك لأن الفعل في الزمن، ما هو الفعل عايز إيه؟ حدث في زمن. لما تقول حدث دي تحصل لبكرة نقول له طيب تعال أنت قلت دي تحصل بكرة، سأقابل فلانا غدا لأكلمه في الأمر الفلاني ولا قلتش إن شاء الله. نقول له تعال بقى من حسبك حساب كمبيوتر انت قلت سأقابل فلانا غدا، أضمنت أن توجد غدا؟ يبقى أبي واحد. طب أن وجدت أضمنت أن يوجد فلان؟ عشان إيه؟ عشان أكلمه في كذا. أضمنت إن الأمر بتاعك ده يفضل في ذهنك ولا يمكن ينتهي ولا تنتهي؟ وهب أنك الفاعل موجود والمفعول موجود والسبب لا يزال موجودا، أضمنت أن تكون له كقدرة على اللقاء؟ أضمرت أن يرضى أن يقابلك؟ الله، كل عناصر الحدث لا تملك واحدا منها، فكيف تقول أفعل ذلك غدا؟ قل إن شاء الله، عشان تخلص من الإيه؟ من المهمة دي. طب إيه قصة أهل الكهف بقى؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف، ونحن عارفين الكهف هو فجوة في الجبل، طب والرقيم؟ الرقيم الشيء المركوم يعني المكتوب. جاءت آية إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا إن الأبرار في إيه؟ في نعيم على الأرائك ينظرون، مش عارف إيه؟ كتاب مركوم، كتاب مركوم يعني إيه؟ يعني مكتوب. فلعل هذا كان حجر مكتوب عليه إيه؟ أسميهم إن أصحاب الكهف والإيه؟ والرقيم كانوا من آياتنا عجبة، مش هي العجيبة الوحيدة، لا، من آياتنا العجيبة، كل آياتنا عجيبة. إيه هي بقى؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف. كلمة أوى تدل على أنهم كانوا بيتطلبوا حتة يقوا إليه، ويقوا يعني يلجأ إليه، يروح لها يأرس. وفتية، أهي كلمة فتية هنا بقى دي جاية لمعنى، يعني إيه؟ شباب في مقتبل العمر وسيقفون لعقائدهم وإيمانهم بربهم موقفا أمام جبروت الكفر وطغيان إيه؟ الشرك. وفتية، والفتيان دول لسه يعني ما همش لو قالوا عجايز، لأنهم فتية آمنوا بربهم في فتوة، لهم فتية. ولا الفتاة هنا فتاة الإيه؟ فتاة الكافر، يعني وقفوا كده وصمدوا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا. إذ أوى الفتية إلى الكهف، لما أول الكهف قالوا إيه؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سايبين أهلهم، سايبين الحتة بتاعتهم، سايبين أرزقهم، سايبين كل حاجة، وفروا إيه؟ بجيبهم، وراحوا للكهف، المكان الإيه؟ الضيق. المكان الضيق يعني ما فيش فيه مقومات حياة، وما فيش فيه مقومات حياة يمكن دي تشغل بالهم. قال لك لا، احنا لنا رب. راحوا ضرعين لله، ربنا يعني متولي امورنا، اتنا من لدنك انت رحمة من عندك. ما فيش رحمة دلوقتي من الخلق، ما فيش رحمة من البشر، لانها في فجوة جبله. اتنا رحمة من ايه؟ من لدنك. اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، اي طريقا سديدا، طريقا للخير، طريقا للحق. يبقوا في الضيق بتاعهم لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. طيب، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يقال ضرب الفسطاط على الأرض، الفسطاط يعني الخيمة، ضربها على الأرض يعني غطى الأرض بها، بعد ما كانت حتة أرض فضاء كده ضرب عليها. والضرب معناه إنك أنت تيجي تلمس شيء بشيء بس بشدة، اسمه ايه؟ ضرب. بس يشترط في الضرب ان يكون ذكيا، بحيث ما يضربش بالضعيف قوي، والا يبقى ضرب نفسه. بالله كده لما الواحد يجيب بتاعه تشوف كده ويضربها بايده، يبقى انت اللي تعبت نفسك. يبقى الضارب يبقى عنده ايه؟ حكمه في ان المضروب يكون ايه؟ اقل قوه وقدره من الاله الضاربه. ولذلك الشاعر لما جه يقول الناس اللي بيعترضوا على القدر، يقول لك ده عليه حصل ايه وده ايه ايه مش عارف، يقول له ايا هادئا من سلوك القدر، بنفسك تعنف لا بالقدر، ويا ضاربا صخرة بالعصا، ضربت العصا ام ضربت الحجر؟ ما انت ضربت العصا، ما تقعد ساكت حالك. يبقى اذا اللي يضرب لازم يعمل ايه؟ يتنبه بأن لازم يكون أفضل. ضربنا على أذانهم، يعني غطينا أذانهم بإيه؟ بغطاء. مش هو قالوا بقى يا رب انت هيئ لنا من امرنا رشد واحملنا رحمه من عندك او نجيب رحمه. تعال بقى الانسان لما يكون بيعمل عمل ومتعب، واحد ماسك الفاس وعمال يعزف وتعب شويه، راحته في ماذا؟ لا، انه يقف شويه لانه ماسك الفاس برضه، هذه اول راحه. طب تعب من الوقف يقعد، طب تعب من القعده يتجع وينام، طب تعب من النوم هيعمل ايه؟ مفيش ابدا الا ربنا يجيب له نعاس وينومه. ساعه ما ينام وعيه يفقد بالالم، انتهت المساله. ولذلك اعنف الامراض المؤلمه في الانسان اذا نام الانسان انتهى خلاص، ولما يستيقظ يقول اه وهو نايم مفيش ابدا اي حاجه. يبقى المتالم الوعي الذاتي، الوعي النفسي. فربنا قال انا مش هقعدكم ومش على ده، انا هعملكم ايه؟ هنيمكم. يبقى دي اقصى انواع الايه؟ اقصى انواع الراحه. فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. وقلنا ضربنا هو ان يلمس ضارب مضروب بشده، وقلنا ان حكمه الضارب في ان لا يضرب اقوى منه، والا يبقى اتعب ايه؟ اتعب نفسه. والحق هو الضارب، والمضروب هو الاذان. ولكن اكان الضرب للرحمه ام للعقاب؟ كان الضرب للرحمه. ليه؟ لان الله اراد ان يريحهم راحه هي اقصى ما يكون من الراحه. لاننا قلنا اللي بيشتغل يقف، واللي يقف وتيتعب يقعد، واللي يقعد يضطجع وكده ويغيب، وبعدين يجي الايه؟ النوم. يبقى اذا النوم ده معناها ايه؟ معناها الراحه العامه التي حتى تطغى على الالام العضويه بالذات الايه؟ في الذات الانسانيه. يبقى هم لما قالوا ربنا وهيئ لنا من امرنا طيب، فضربنا مش معنى كلمه ضربنا على اذانهم. احنا قلنا زمان ان الانسان خلقه الله لا يعلم شيئا، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم ايه؟ السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. اذا منافذ العلم للانسان هي هذه الحواس دي. الحواس تستقبل المدركات وبعدين تدخلها عند العقل، والعقل يرتب منها معلومات. وقلنا بقى كمان ان اول اله ادراك تؤدي مهمتها هي الاذن. قلنا الوليد لما يجي الولد الصغير لما يتولد، ان جبت صبعك على عينه ما يرمش. ليه؟ لان لسه آلة البصر ما اشتغلتش، بتقعد من 3 ايام ل10. انما صرخت في ودنه اتنبه. تبقى اذا الاذن دي اول آلة ادراك تؤدي ايه؟ تؤدي مهمتها. والاذن تمتاز ايضا بانها الادراك الوحيد الذي لا ينتهي من الانسان وهو نائم. لما ينام ما يقدرش يشوف، كل حاجه تتعطل الا مين؟ لان بها الاستدعاء، بها الاستدعاء. وهؤلاء الفتيه دخلوا او الى الكهف، والكهف ده قطعه كده في جبل، والجبل في صحراء، والصحراء عرضه للايه؟ للعواصف وللرياح والحيوانات وللصراخ وللمش عارف، كل دي اشياء تزعج النائم. فلو انهم لو ان الله لم يضرب على اذانهم تبقى الراحه مش كامله. فقال الاله اللي ما بتنتهيش ديا وبتؤدي مهمتها دائما نعطلها، فتعطلت الايه؟ الاله، لحد ما ناموا 300 وايه 300 سنه وازدادوا ايه؟ وازدادوا 9. فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. ساعه ما تسمع كلمه عددا دي افهم انها شيء كثير، لان القليل ما ينعدش يبقى معروف كده، لكن يعني المدام دخلت العد. ولذلك تقول لك ايه؟ فلان عنده 1,000,000 عدا ونقدا، ده دليل على انها ايه؟ يعني امر كتير، يعني ينعدش. سنين عدد. ثم بعثناهم، بعثناهم يعني ايقظناهم، مدام ناموا يبقى ما كانش موت بقى، بعثناهم إلا أنها لما طالت المدة بقت زي الإيه؟ كأنهم إيه ماتوا. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. حزبين أكن في طرفين. أما لك إيه ولا هم هيسألوا بعض. إن لبسنا يقول لك ده لبسنا يوم بعض يوم قعدوا يختلفوا. ولا الناس اللي بره يبقى علشان نشوف مين اللي حصل عدد بالإيه بالضبط. القصة لحد هنا آوى فتياتهم إلى الكهف فرار بدينهم. وبعدين ربنا ضرب على أذانهم في الكهف وقعدوا سنين عدد. وبعدين بعثهم عشان يشوف أيهم أحصى عدد يعمل اللي هيعرف المدة. هذه القصة زي ما يكون برقية. زي ما تكون برقية. البرقية دي ما ادتش الصورة اللي تديها كل اللقطات. إذ آوى الفتيات إلى الإيه؟ إلى الكهف. ليه آوى؟ ما جابش اللقطة دي. ايه الحوار اللي حصل بينهم وبين الخصوم؟ ما قالش ليه. الله. يبقى لازم كان يقول لنا بقى. ام قال لك بقى ايه؟ نحن نقص عليك ايه؟ نبأهم بالحق بقى. هنقول لك عليه التفصيل. فكأنه اداله بس ايه؟ برقية بسيطة كده. وبعدين قال له خد التفصيل بقى. نحن ومن اللي بيقول نحن؟ الله. وحنقص عليك نبأهم بايه؟ بالحق. لان اللي بيقص من لان القص من غير ان كان غير الله يمكن تهت منه معلومه يمكن هواه زق حته وكان حته. انما لما نقول ربنا ولذلك ربنا يقول نحن نقص عليك احسن القصص. يبقى اذا فيه قصص ما يطفش من الحسن. القصص اللي ايه اللي يجي كده فيه ما مش دقيق. لكن لما ربنا يكون بيقول انا اللي حقص يبقى معناها ايه؟ يبقى بالحق اللي قطعت كله. يبقى فائدة في القصص القرآني انه كلمة قصة وقصص دي تدل على دقة الأداء لأنها من قص الأثر. كان زمان لما واحد يعمل أي حاجة يشوفه ايه جه مقصصين الأثر يقول له الرجل دي بتاعت مين ومشيت فين ومش عارف ايه. يبقى بيتتبع الواقع ولا ما يتتبعش الواقع؟ يبقى إذن القص يتتبع الايه الواقع. فربنا هيقص عليهم النبأ والنبأ هو الخبر العظيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إن اسمها المذكرة التفسيرية. ديك المادة البسيطة وبعدين هتيجي المذكرة الايه التفسيرية. أكن برضو ربنا بيقول له ان فيه برضو ناس قالوا القصص دي انما ما ايه مش دقيقة شوية. دي فيها كده ودي فيها كده. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية. وهي برضو اذ اول فتية. طيب انهم فتية ادي بقى حقيقتهم هم فتيتهم. آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله. والذين اهتدوا زادهم. لما دام آمن بالله ربنا ينور بقى بصيرته ويديله مشعر مش عارف حقائق وينمي فيهم هذه الايه. زي ما لما تشوف مثلا تروح تزور مثلا ان هو واحد يجي ابنه يقول لك ده حافظ سورة كذا ده مش عارف عارف المسألة دي. طب اسأله مش عارف ايه. تقول انت لما تسأله كده تنبسط منه تقول له طيب ودي كذا ودي كذا وابقى تعالى لما فهمك وابقى تعالى مش عارف حسط ما مشكلة. الله. يبقى اللي تشوف عليه اقبال للعلم بتديله ايه؟ بتديله العلم. كذلك اللي اقبل على دين الله ربنا يعمل له ايه؟ زدناهم ايه؟ زدناهم هدى. انهم فتيتهم. هذه واحدة. والفتاة ده عرضة انه يبقى مش مشغول بدينه. انما دول فتية ومشغولين بايه؟ امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الله. ايه ربطنا؟ الربط هو شد الشيء. تربط الدابة عن شدها الى شيء عشان ما تروح الى كده ولا كده. تربط القربة علشان المية ما تطلعش. تربط السرة علشان مش حاجة تتبع منها. يبقى الربط مقصود منه ايه؟ الحفاظ على ما في الشيء المربوط. حفظ عليه عشان ما يروحش. وربطنا على قلوبه. وردت كتير مثلا في قصة ام موسى. واصبحت فؤاد ام موسى ايه؟ فارغ ان كانت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. طب ربطنا على قلبها ليه؟ علشان اللي فيها من الايمان بمن قال لها ارميه في البحر وخفتي يظل. والا هي ساعه ما الواد اترمى في البحر تقول يا ترى غيري يا ترى مش عارف ايه. كانت تقول هاتوا ولدي تجري ورا. ان كادت لتب قربت ان ايه انها تقول هاتوا لي الولد ولا مش عارف ايه. ولذلك قالت لاختي قصيه ايه لولا ان ربطنا. يبقى ما دام الله قد ربط على القلب يبقى ظل ايمانها بمن اخبرها ان خفتي. يبقى الخيف اليوم فضلت زي ما في القلب. ليه؟ لان لو ما كانش ربط كانت تطلع. وما دام تطلع يقول لك القلب بقى خالص واصبح فؤاد ام موسى فارغا. فارغ من ايه؟ ام قال لك لان القلب ده محل الانفعال، بدليل ان الواحد مش كده يجي ولا قلبه يضرب يضرب كتير والدم يفور منه ويغضب ومش عارف ايه. قال لك يبقى لا يقال فؤاد هو اسم قلب، انما يطلق عليه كلمه فؤاد اذا ايه توقد ودخل فيه شويه حركه ويبقى اسمه فؤاد. اصبحت قلبها غلي زي ما تقول انا قلبي بايه، انا قلبي بيغلي. الله، اصبح فؤاد ام موسى فارغا. فارغ قال لك ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. فارغ من ايه؟ ام قال لك فيه هو الضبط للشعور عشان تتصرف تصرف سليم. ولذلك لما واحد يغضب كده وهو بيتنكش يقول له طب بس ايه اهدى شويه، اهدى ليه؟ عشان انت قلبك فاير شويه، ويمكن القلب الفاير ده ما يعينكش على الحال. ولا يقول الواحد صعب خد شويه كده واسقي فنجان قهوه ولا مش عارف ايه وبتاع ليه. ولذلك النبي يقول لك لما تشوف عندك غضب غير وضعك علشان ايه؟ تعمل عمليه نزوعيه تصرف الايه. فيقول له ايه ده طب اهدى شويه، طب استنى على مثلك مش على بقى عشان تاخد قرار سليم عشان. واصبح فؤاد ام موسى فارغا اي من قوتي الضبط للشعور حتى يصدر قرار سليم. ولذلك يقول لك ايه هناك وافئدتهم ايه، وافئدتهم هواء. ما هو فارغ يعني يبقى ما فيش حاجه تبقى فارغه ابدا، اللي يفرغ يبقى ملان هواء. يبقى فارغ لما تيجي اي حاجه كده مثلا من اللي بينفخوها دي وتقعد تنفخ فيها تتملي ايه، تتملي هواء. لما تيجي تحط فيها اي حاجه تانية في الازاز لازم الهواء ايه يطلع، يبقى الفارغ لازم يتملي ايه. ولذلك قالوا وافئدتهم ايه، وافئدتهم هواء يعني ما فيهاش حاجه. فبيقول بقى هنا بقى الحق سبحانه وتعالى جه اهل الكهف قال إيه احنا ربطنا على قلوبهم، ربطنا عليه ليه؟ عشان تفضل العقيده اللي موجوده اول فيه والاحداث ما تخليهاش تخرج. يبقى ادي ربنا بيقول وجدناهم هدى، يعني الاحداث ما غيرتهمش، انهم فتيات ايه امنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم عشان القلب ما يبقاش فارغ. اذ قاموا فقالوا ربنا، يقول لك ايه ده بيتكلم كذا وقال كذا وانا وقفت له، يمكن ما وقفش ولا حاجه بس قال له يعني على مينك انت بتقول ايه ده. كلمه قاموا دي يعني دليل على ايه، على ان الامر ابزعهم لدرجه انه ايه يقول له حيلك ويقفلوا. اذ قاموا فقالوا ايه ربنا رب السماوات والارض. الله، طب قوموا ليه؟ طب هم يقول مين؟ لازم حد عارفهم، لازم حد ايه عارفهم. مال ايه مال بقول لك وقفت له، يعني وقفت له حينما قال كلام ايه يخليني ايه اقوم له. والله ولذلك تيجي مثلا يعني مثلا شكل يقول ما تطلق يد ولا اقوم لك، قال مش ده اللي بيحصل، هي هي دي. وربطنا على قلوبهم اذ قاموا، يبقى في معركه في كلام يناقض الكلام ده، هم واقفين في السكه والمقابل الحزب الثاني السكه. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها. يبقى الفريق المقابل بيقول لهم ايه روحوا خذوا الهه ثانيه، لن ندعو من دونه ايه الها، ان ادعينا اله لقد قلنا اذا شططا يعني تجاوزنا الايه تجاوزنا الايه الحد. هؤلاء الاد الفريق الثاني، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه من دون الله الهه متعدده لولا ياتون عليهم بسلطان بين. طب بس مش يقولنا حجه ان كلامهم ده صح، يبقى اذا الفريقين جم ولا لا؟ الفريق الاول اللي هم الفتية بتوع الكهف، الفريق الثاني المقابل هم هذه المقابل، يبقى قاموا قالوا هذا الايه هذا الكلام. فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن نتخذ من دونه الهه لقد قلنا اذا، اي اذا اتخذنا الهه يبقى قلنا ايه شططا تجاوزنا الحدود. هات الفريق الثاني بقى، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين. طب قولوا لنا حجتكم ايه؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا واذا اعتزلتموهم إذا كلامهم لبعض بقى، ما دمنا اعتزلنا الفريق ده وقفنا الموقف ده وربنا سبحانه وتعالى سدد كلامنا وعظمنا نجالد وسبناهم، إذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. يلا روحوا نروح للكهف وننقطع عن بتاع ونفر بديننا إلى مين؟ إلى الله. فأووا إلى الكهف، كهف ضيق. قال لا اوعوا تقولوا الكهف ضيق، لأننا رايحين رحلة لمين؟ مهاجرين لله. وما دام الكهف ضيق الضيق ده يناسب البسط والسعة، ده انتوا روحوا للكهف الضيق ينشر لكم ربكم من رحمته. إيه؟ شوف الكهف هيقول الكهف واحد الكهف ضيق هنعمل ايه ونمد ازاي ونقعد ازاي ونعمل ازاي؟ قال لك لا ينشر لكم، هو ايمان قوي بقى. قال لك بقى احنا هو ينشر ما ينشر يبسط ويوسع، يبقى المقابل للكهف ايه؟ نشر الله من رحمته، ينشر لكم ربكم من رحمته. يبقى اذا قالوها وهم واثقون ان الذين هاجروا اليه الذي هاجروا اليه لن يسلمهم وحيخللهم الكهف ده ايه؟ هو بصحيح خللهم الكهف، ولان النايم لو شايف واسع ولا ده، والنايم يربع في الدنيا ويطلع السماء ويروح امريكا وعلى كيفه. سيدنا موسى صلى الله وسلم على نبينا وعليه لما قالوا له انا لمدركون، قصة فرعون مش قالوا له إنا لمدرك، شافوا جنود فرعون وراهم أهم وهم خارجين وادي البحر أهم، قالوا له بس خلاص احنا وقعنا. ماذا قال موسى؟ قال كلا كلا بملء فيه، ده يمكن تكذب بعد دقيقة واحدة. قال لك يا كلا بلغتي إن معي ربي سيهدين، ونعرف الكلام ده إن معي ربي سيهدين. قال له اضرب بعصاك أهول إيه وإلى الكهف الضيق ده ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. الكهف ما فيش مقوم من مقومات الحياة أبدا، مقوم من مقومات الحياة مش موجود، كهف ضيق. قالوا لا ربنا هينشر الرحمة، وبعدين مقومات الحياة اللي احنا بنسميها المرافق، مش بنسموا الحاجات دي مرافق، ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. اوعي تقولوا ده ما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا، اوعي اي ربنا أغناهم حتى عن المرافق، لأن برضو لما يقعدوا يبقوا عايزين حاجة قال لهم لا ولا تعوزوا مرافق حتى نامهم. ويهيئ لكم من إيه؟ من أمركم مرفقة. وبعدين ربنا بقى بعد ما ضرب على أذانهم وعصمهم من أن الأصوات تزعج النوم وضرب على الأذان، عمل حاجة ثانية، جاب الضوء علشان تعرف أن الضوء ده للنائم من أخطر ما يكون. وبعد ذلك أهو بينوا لنا خطر الأشعة دلوقتي لما يعمل لك أشعة في حاجة ولا بتاعه وبعدين يظهر أثرها فيما بعد وهو إلى آخره، عشان نعرف أن الظلمة لها إيه؟ لها مهمة. وبعدين الشمس، طب الشمس نعمل فيها إيه؟ هو خالق الشمس، والشمس كله في فلك يسبحون، كل حاجة لها مدار. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، تزاور يعني تميل، آمنت بالله القادر، علشان الضوء ما ايه ما يدخلش عليهم يقوم يزعج الراحة بتاعتهم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وعشان تشوف الدقة، وبعدين إذا غربت تيجي ذات الشمال، تبقى المقابل موجود ولا لا؟ الله، ترى الشمس إذا طلعت تزاور، تزاور يعني ايه؟ تميل. ومنه الزور، هو الزور ليه زور؟ لانه اصله بيميل عن الحق، مش كده؟ ويقول لك مالك مزور مني كده، مزور مني يعني مايل عني، بتقابلني كده وتبعد عني، ما هي هي المعنى واحد ولا لا؟ وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن ايه؟ عن كهفهم ذات اليمين، واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. قال لا، ايه الحكايه دي؟ الشمس اللي لها فلك وبتسبح فيه ومش عارف ايه بتاع، ربنا يغير لهم نظام الفلك؟ ايوه حاضر، هو القادر بيعمله، ما كلها كلها في ايه؟ في يد القدرة، تعمل اللي عايزه ويدي الشيء ويدي ضده ويدي شغلانة كبيرة. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الايه؟ وكلمة اللي احنا عرفنا الزور مين وتقرضهم القرض، احنا عندنا انك انت تطلع شيء من عندك تديه لواحد. طب الشمس لما كانت هتغرب هتيجي قبل الباب كده، قالت لهم انا هسلفكم انما جيش تقرضهم زاد، يعني امر غير حقكم، امر غير ايه، غير حقكم. والى لقاء اخر ان شاء الله.